سعوزر ذيالي واس ستراجو ضص النديوان أسيك فاني يبوي ديهماس ورديو سورثو يسار وكستقسن ثني غص تزري ضبريدي سينا يسي ديور ثفني ضفلاس ازداد خيتي دثملا يزداد خيتي دثملا واسني ثورجي ضشحال مي ثورجي ضس حساب ما ديوض نبدل الاحوال يا فوزني فتت شكلا تكرض يوالد زفان يسرجوك موسى عليما في اللي غدا بريدي وحمال في اللي غدا بريدي وحمال واسمه تهقى تطير جوان ما السن راس يسعى زال يس يسوي فوذن يسوان ما تفهم نص وردي فل يسرس وانت تغزل مولا شدي كذي قال ولي هلوس تجور عصم قريت انت نقو ما نشفوم عصم التغيث انت الشام تحلوم عصم قريت انت نقو ما نشفوم عصم التغيث انت الشام تحلوم نستحسب اسنت مرد تسنت عصم نويت انت ديك سنت نغنو عصم نويت انت ديك سنت نغنو تضرو يزوين من الطيراني غير قبسة غيران قوات ثيالي يا تضرو يزوين من الطيراني غير قبسة غيران يبغض وساقين القبسة سيالي مقروح ثيالي مكسنا سفريوان مقروح ثيالي مكسنا سفريوان قسم قريت انت نبو ما نشفو قسم التغيط انت الشام تحلوم بس حساب اسنت مراد تسنت قسم نويت انت ذيك سنت نرنو قسم نويت انت ذيك سنت نرنو غروة تغروم ام ثقسي طني بسقر ما يا عيوم العب ذا ثياوين غروة تغرم أم ثقسي طني بسقر ما يا عيوم العب ذا ثياوين عاسك سازيلوم أثياو ثيزلوم أسقر مقتدو ما ينوى غثلالين أسقر مقتدو ما ينوى غثلالين قسم قريث انت نقو ما نشفون قسم التغيط انت الشام تحلون نستحسب اسنت مراد تسنت قسم نويت انت ذيك سنت نرنو قسم نويت انت ذيك سنت نرنو كون يردن اوي ذي ستون ذا صغار يوال مني القانون ذي الكانون غروة كون يردن اوي ذي ستون ذا صغار يوال مني القانون ذي الكانون المال يروح يساتي درن مكفانا فارزن يساد الساحمون مكفانا فارزن يساد الساحمون قسم قريت انت نبو ما نشفو قسم التغيث انت الشام تحلو نستحسب اسنت مراد تسنت قسم نويت انت ذيك سنت نرنو قسم نويت انت ذيك سنت نرنو يديك كل خن مثل الدرقز يحكو الماكي وثنثي ثاكت حز غش هذيك كل خن مثل الدرقات زيش من الماك وثن في إيثاك تحز السكس دلن سكفوس كي السلفن مخلاف وسيغن ما يطفع عباس مخلاف وسيغن ما يطفع عباس أصل قريث انت ذك وما نشفن أصل التغيث انت الشام تحلهم لس حساب اسنت مرد تسسنت غصمان وبيث انت ذيك سنت نرنو غصمان وبيث انت ذيك سنت نرنو نوهن الرغر انك نور نظري من نوان اختار الميزان يغديم نوهن الرغر انك نور نظري من اختار الميزان يغدين من سلس الاخبار نتامن ديقار هنخسر مقار ياك نغث النومي هنخسر مقار ياك نغث النومي غسل قريث انت نقو ما نشفو غسل التغيث انت الشام تحلو نس حساب اسنت مراد تسسنت غسمان وبيث انت ذيك سنت نرنو أسمان وبيت انت ذيك سنت نرنو كل شي نتواليت نقو ما نشفو من صرح ثالويت فلا سنترو كل شي نتواليت نقو ما نشفو من صرح ثالويت فلا سنترو نقرد الدونيت نغزهر ديريت من عمدي ثواغيثة في اللسان أشنو من عمدي ثواغيثة في اللسان أشنو غصن قريث انت نقو ما نشفو غصن التغيث انت الشام تحلو نس حساب اسنت مراد تسسنت غصمان وبيث انت ذيك سنت نرنو غصمان وبيث انت ذيك سنت نرنو غصمان وبيث انت ذيك سنت نرنو غصمان وبيث انت ذيك سنت نرنو غصمان وبيث انت ذيك سنت نرنو